السلام عليكم. الأسبوع الماضي في الكويت أسبوع حافل بجرائم القتل، أو يا ريت أي جرائم، كل واحد قاتل زوجته. لو أن الموضوع موضوع يعني خيانة وصار الرجل يعني بحالة جنون، هم ما راح نعذره إحنا. المصيبة أنه ما كان في خيانة ولا لا لا، كان الموضوع خلاف زوجي. الأول قاتل عمته اللي هي أم زوجته في منطقة الوفرة، منطقة المزارع، والله يتهم أمها أنها إهم خربتها عليه. الثاني قاتل زوجته بالمهبولة، الثالث قاتل زوجته في العرضية. أنا لما بديت أتابع تفاصيل كل جريمة وشنو آخر يعني تحديثات، هل مسكوه ما مسكوه وكذا، استغربت من شيء، أن الثلاث مجرمين من عائلات محترمة وراقية وفيهم أهل خير وشخصيات معروفة في الكويت. يعني المجرم هذا ما تربى في عائلة سيئة، ولا أنه ما تربى، ولا لا بالعكس، لكن هذا نحط في موقف ما عرف شلون يتصرف. فأنا والله من قهري، وسامحوني على اللفظ، كتبت تغريدة، كتبت يا حمار على هالجرائم الثلاثة، يا حمار إذا وصلت إلى طريق مسدود بينك وبين زوجتك طلقها وروح تزوج وحدة تنسيك أمها، ولا أنك تقتلها، والناس تطاردك، إذا ما حد انتقم منك يلقون القبض عليك ويأخذونك المحاكمة، وممكن إعدام، وممكن مؤبد، وممكن قصاص، وممكن بلاوي، يعني دمار وخراب بيوت. إيش لك بهالسالفة؟ اللي خلقها خلق أحسن منها، هذا إذا مو العيب منك أنت. لو العيب منك وتقتلها، لا، مصيبتك مصيبتين. القتل ما يولد إلا الحقد والضغينة، وأنك تقتل نفسك، لما تقتلها تقتل تحفر قبرك بإيدك أنت على فكرة، وتدمر عيالك إذا موجود بيكم عيال. يعني أبدا هذا ما هو حل. الحل اللي وضع رب العالمين الطلاق، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اسمعوا السالفة هذه اللي صارت في وادي إبحر شرق حضرموت في اليمن عام 1935، وكانت هذه من أشهر القصص اللي يعرفونها الشياب. أما الجيل الحاضر هذا أكيد أنه منهم ما وصلوا ومنهم ما سمع فيها. هناك عندهم في إبحر في شعاب، احنا نسمي يعني مفردها شعيب، أو المكان اللي في البر يكون فيها عشب وكذا، وانه ممكن اهل البادية ايامها كانوا يعيشون فيها المكان هذا، فكانوا يسمون الشعيب على حسب اسم الشخص اللي ساكن فيه، يعني اللي حاط بيت شعار ولا باني لبيت من الصخر وكذا يسمونه هذا شعيب فلان، هذا شعيب فلان، او شعاب فلان، شعب اليمن يعني. ففي عائلة لرجل عنده ولد اسمه سالمين ساكن في هالشعيب، ومعاه زوجته، ورب العالمين رازقه ما شاء الله حلال، سلاح، فلوس، كل شيء عنده، فيسمونه هذا شعاب أبو سالمين. وفي جنبهم شعاب يسمونه شعاب أبو عوض. أبو عوض إنسان فقير ويالله عنده قوت يومه. سالمين ولد أبو سالمين وعوض أصدقاء، أصدقاء وهم صغار، جيران ويقنصون مع بعض لين كبروا ولين كذا، وصاروا أعز صديقين لبعض، سالمين وعوض. سالمين أبوه ما كان يقصر معاها أبدا، أولده يبي سلاح يشتري له، يبي ناقة، يبي فرس، يبي اللي يحتاجه يجيب له، لكن عوض لأن أبوه إنسان فقير فكان يحس بالنقص، وكان يعوض سالمين عن هالموضوع هذا، يعني يدري أن عوض أبوه ما يقدر يشتري له، فكان سالمين يطلب من أبوه لما يشتري له سلاح يشتري بندقين اثنين، يعطي واحد حق عوض وواحد له، ولا وكان يجيب لهم بنادق هذه معروفة أول عندهم اسمها شيكي. الشيكي هذا كان أصلا ما يمسكونه إلا الناس الشيوخ والمعروفين والكذا، فأبو سالمين من كثر ما يعز سالمين اشترى له واشترى حق عوض، ومستانسين كل يوم والثاني رايحين هالوادي قنص يصعدون الجبال، وانتم عارفين اليمن فيها الطبيعة ما شاء الله ما يحتاج الكلام. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام، وتعال يا أشهر وروح يا أشهر، ويوم الأيام سالمين وعوض طالعين القنص رايحين الجبل، في عائلة ساكنة في أحد الجبال، واحد قال أبو زهرة، زهرة بنت عمرها 19 سنة لكن الصيدك بدون قوس ولا سهم، البنت جميلة وهي سبب القصة، جمالها سبب القصة. شافوها منو؟ سالمين وعوض، ومن عاداتهم ان هذا ضيف ومار عليهم في المكان اللي هم عايشينه، وخصوصا انها عائلة ابو زهرة عايشين على احد الجبال، واللي يصعد الجبل هذا كأنه جاي ضيف على ابو زهرة، معروف الجبل هذا جبل اللي عايش فيه ابو زهرة لان الجبل ما هو كبير، هم الظاهر لاحقين فريسة لاحقين شيء يعني، فمروا على البيت، ولا هذه زهرة اللي تلقاهم عند الباب، يا هلا بالضيوف حياكم الله، تفضلوا تفضلوا، استحوا منها. وسالمين وعوض يعني ما عندهم سوالف بنات او يكلمون بنت، ما يعرفون بهالسوالف، وشافوا هالبنت الجميلة اللي ترحب فيهم وتحط لهم هالقهوة وهالقدوع التمر وحركات وبركات وماي، ارتاحوا وكلوا ويطالعونها بطرف عيونهم مستحيين من زين روسهم يطالعونها، البنت تاخذ العقل. فسألوها يا بنت الأجاويد منو أبوك؟ قالت أنا أبوي فلان الفلاني، أبوي ترى ما هو موجود وأنا ترى ما عندي إخوان، وإن شاء الله أبوي شوي وجاي، عندكم حاجة عندكم غرض؟ قالوا لا والله يعطيك العافية ومشكورة وجزاك الله خير، ترى احنا يعني مارين يعني احنا نقنص يعني ما احنا قاصدين ابوك يعني، لكن حبينا نشكرك ونشكر ابوك على الضيافة ويعطيك العافية، مشكورة مشكورة. مشو كل اسبوع اسبوعين سالمين يقول حق عوض، ها ايش رايك نروح نقنص؟ والله يا اخي الجبل اللي فيه ابو زهرة صراحة الجبل في غزال صراحة يستحق يعني الروح نطارده يعني. قال يلا أوكي، سالمين يبيها من الله وعوض يبيها من الله، وكل واحد فيهم تولع في البنت والثاني ما يدري عنه، مستحين يسولفوا مع بعض على هالموضوع هذا، لأن كل واحد فيهم قام يفكر فيها ليل مع نهار إن هذه تكون زوجته وكذا، فما ينفع أن يكلم صاحبة على وحدة يبيها تكون زوجته بالمستقبل يعني، فكانوا كل واحد فيهم يحاول يخبي على الثاني، هذا ما يدري أن هذا حاطها في باله، وهذا ما يدري أن هذا يفكر فيها. وفعلا كل أسبوع والثاني كل أسبوع والثاني، ويروح سالمين حق أبوه قال يبا تكفى طلبتك، قال آمر يا ولدي، قال يبا أبي تزوج، قال له والله يا سعد مبارك يا ولدي، قال بس يا يبا أنا اللي دفعني للزواج بنت أنا شفتها، قال منو؟ قال بنت اسمها زهرة اللي عايشين في جبل يسمونه جبل أبو زهرة يعني، قال لي عارفه فلان الفلاني؟ قال لي نعم، قال والله والنعم خوش رجل وكذا أبد ما في أي مانع، وياخذ ولده اليوم الثاني ويروحون حق ابو زهره ويطلبون ايد البنت لسالمين ويوافق. قال والله يا سالم بارك انتم ونعم فيكم معروفين، وزوجهم. وسكن سالمين مع زهره في بيت ابوه في الشيب اللي هو في ابوه وامه، وعاش احلى ايام عمره مع زهره. طبعا عوض درب السالفة، لكن لما شاف ان صاحبه هو اللي يعني تقدم لها وخذاها، واصلا هو ما كان بينه وبينها اي علاقة، يعني مجرد انه كان معجب فيها، لكن لما صاحبه تقدم وتزوجها ودرى بارك لو ولا بين لها اي شيء. المهم مرت اول سنة ثاني سنة وقدر الله ويتوفى أبو سالمين، وتحزن عليه زوجته، وتقعد 3 أشهر وتوفى وراه وهم كانوا كبار شوي في العمر. وسالمين أصبح عمره في ذاك الوقت 26-27، ما صار له 2-3 سنين متزوج زهرة. المهم ما جاء منها عيال، الله ما كتب له. لكن يوم الأيام كان طالع سالمين في رحلة قنص بروحه، لأنه من تزوج صارت عنده خصوصية وابتعد عن عوض، لكن يشوفه من بعيد لبعيد، يسلم عليه، يسير عليه كل فترة وفترة، مو نفس أول لما كانوا عزوبية، هذا يقعد عند هذا وهذا يقعد عند هذا، لا، لكن صداقتهم مثل ما هي ما تغيرت، ولا حد يعني كشف للثاني اللي بقلبه، ولا لا لا أبدا، ولا حد زعلان من الثاني. لكن سالمي ذاك اليوم قرر انه يطلع برحلة قنص بروحه، متضايق وشايل هموم الدنيا على راسه من بعد وفاة ابوه ومسؤولية الحلال وال يعني تجارة ابوه نفسها وزوجته، وانه صار وحيد ويفكر انه يعني يرجع يعني يدور يعني عمامه الكبار اللي صار له سنين ما يدري عنهم، يعني قصة. متضايق يعني راح قال انا بروح شوي اختلي مع نفسي وافكر، يعني افكر يعني شو اسوي بحياتي وكذا. وفعلا قال حق زوجتي ترى انا رايح وجهز يعني عدته ومشى. راح قعد له 2-3 يوم بهالجبال بروحه، يقنص وياكل ويشوي وحالته حاله وكذا، صفى ذهنه ورجع الى بيته. يوم رجع قال حق زهره أبي يعني تشيلين أغراضك الحين علشان أوصلك بيت أبوك. قالت له ليش؟ قال لها بعدين تعرفين. قالت له أوكي. وفعلا جهزت أغراضها وركبت معاه على هالدواب اللي عندهم، هالنياق ولا على الحصن، لين وصلت إلى بيت أبوها في الجبل. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا حياك الله يا ولدي. هلا عمي شلونك، شو الاخبار؟ قال له والله يا عمي هذه بنتك زهرة عندك، وهذا ذهبها، وهذا ما اللي هو المؤخر المهر، وهذه نفقتها، وبنتك طالق، وانا خلاص مثل ما خذيتها معززة مكرمة رجعتها لكم معززة مكرمة. إيش فيك يا ولدي عسى ما شر؟ قال والله يا عمي أنا خلاص أنا ما بي يعني أرتبط فيها، بنتكم ما تصلح لي، وأنا رجل خلاص تغيرت، كل شيء تغير فيني، أنا حياتي ما أدري شو أقول لك، لكن أنا خلاص أنا ما بي بنتكم يا أخي. قال على راحتك، يعني بيترجاه يقول له تعال اخذ بنتي؟ قال لا كيفك يا ولدي، الله يستر عليك، دام انك ما قصرت وطلقتها بإحسان وعطيتها حقها، وكيفك الله يستر عليك. البنت قعدت تبكي وحالتها حاله، ليش حرم عليك، انا احبك. قال لها ولا كلمه، خلاص انا قررت وانتهى الموضوع، تركهم مشى ورجع للشعيب اللي ساكن فيه وياخذ كل حلاله ويجيب هالرعيان ويشيلون كل شيء وينتقل ويروح وادي ثاني. طبعا بعد اسبوعين ثلاث سمع بالسالفة عوض ان صديقه سالمين طلق زهرة اللي هو نفسه عوض كان يعني يفكر فيها ويتمنى انه يتزوجها وكذا، لكن لان سالمين يعني تقدم قبله وسالمين رجل غني اكيد بفضلون عليه يعني، وبعدين هذا صاحبه يعني ما يقدر يتكلم خلاص انتهى الموضوع. لكن لما تطلقت قال فرصتي الحين، اول شيء لانها اصبحت مطلقه ممكن ترضى بوضع المادي، يعني في قصور عندها مثل قصور عندي ممكن ترضى فيني، لان اول كانت متزوجه واحد غني، لكن الحين ممكن ترضى فيني بعد ما تطلقت وانا انسان بسيط وكذا فقال انا قبل لا اتقدم له علشان لا احرج نفسي وعلشان يعني اخاف اني اقول لها وتعرفني اني انا صديق سالمين، اخاف انه توصل له كلام، اخاف ان الطلاق هذا طلاق مبدئي وتبي ترجع له، يبي تاكد. قال انا الا اروح لها، او قام يدل البيت طبعا او يروح الجبل، ولا هذه موجوده قدام بيت الشعر بيت ابوها، ويا هلا بالضيف حياك اهلا عوض، يا هلا عوض، يا هلا شلونك شخبارك طيب، تفضل تفضل هذا الشاي وهذا القهوه وهذا ما ادري شنو، ويسولف وين عمي ابو زهره وين راح، قالت والله ابوي تعرف رايح المزرعه يلقط رزقه وكذا، قال عسى ما شر يا زهره اشوف تراجع بيت ابوك وكذا، شلون سالمين شلون، قالت انت ما تدري ترى طلقني والحين انا خلصت العده يعني صار لنا اشهر على الموضوع هذا. قال جد والله وليش وش صار؟ قالت والله ما ادري، فجاه شوي ولا طاب عليهم ابوها، هلا عوض يا هلا هلا مرحبا ايش عندك يا عوض؟ قال لا والله عمي انا جاي اسلم عليك وكنت اقنص ومريت وشفت زهره الله يحفظها وكذا، قال لي حياك الله تفضل تفضل، قال لا والله انا ماشي يا عمي قاعد اقنص، المهم مع السلامه مع السلامه مشى. بعد اسبوع ولا جايهم عوض، يا هلا يا مرحبا، سوالف سوالف سوالف بينه وبين زهره. اسبوع ثالث الرابع صار كل يومين يمر على زهرة وفراسها وصار بينهم تبادل إعجاب وسوالف. المهم يوم أبوه، أبوك يا أنت يا زهرة، حس أن كذا مرة يلتقي بعوض، مرات يلقى عند بنته، مرات تو يبي يصعد الجبل ومرات تو نازل من فوق الجبل، ايش قصة امه ما في جبل الا جبلنا هذا اللي احنا ساكنين فيه، ليكون حاط عينه على البنت. المهم يقعد يراقب من بعيد، سوى نفسه انه مشغول، قال حق بنته انا بروح يعني وادي ثاني وكذا وبتاخر، قالت الله يسهل دربك. المهم قاعد ينتظر ولا هذا عوض اللي قاعد يتسحب يصعد الجبل ورايح الى بيت ابو زهره، وابو زهره وراه يراقب، ولا هذه زهرة قاعدة مع عوض وضحك وسوالف ويحط ايده على شعرها يقول لها شعرك صراحة شنو انت لعبة انت يعني مثلنا انسانة يعني تمشطين يعني مشط ولا اشعة شمس اللي قاعد تطلع من راسك. المهم ابوه طال اهلا، قال له يا عوض تعال تعال تعال، ويمسك عوض من افاه، ايش عندك يا عوض؟ قال عمي لا والله ما في شيء يا عمي، وترى والله العظيم انا بنتك محترمه وانا محترم. قال غصبا على امك صير محترم، انت اصلا ليش قاعد معاها؟ قال شوف يا عوض، ترى احنا ناس محافظين ما عندنا سوالف وضحك وغشمره بين رجال ومره، لا حبيبي اذا انت رجال ومال هدومك تجي وتتقدم مثل الرجاجيل، وانت انسان محترم من عائله محترمه، جيب ابوك وحياك الله اذا نيتك سليمه، واذا انت هالمره زليت ترى المره الثانيه باخذ روحك، تفهم؟ خلاص توكل على الله يا حبيبي. مشى. اليوم الثاني راح جاب ابوه وامه واهله ويجون ويخطبون زهره رسمي. الرجل بلع العافيه، قال له باخذ روحك، والكلمه هذه ترى عندهم مو غشمرة، والله أقتلك والله، لا لا هناك عطاك إياها بس تلميح اخذ حذرك حبيبي. المهم جاب هلا وزوجوه زهرة، وراحت زهرة الى بيت عوف. طبعا حطوا له بيت بروحه وخيمة وضبطوا اموره، وهذا يعني يشتغل مزرعة، مرات عند ابوه مرات يقنص مرات كذا، والمهم مشي الحياة. اول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، بدت تصير في مشاكل بين عوض وبين زهرة. عوض قام يشك بزهرة دائما، كل ما يروح يعني مثلا مزرعة عند ابوه يحاول يعني اذا قعد ربع ساعة نص ساعة، ها لا لا برجع البيت بس اتأكد واجي. هذا هو على ايامنا كان مركب كاميرات داخل بيته من كثر ما هو مهووس. يراقب زهرة 24 ساعة، كل ما غاب شوي يرجع البيت طيارة بس بيتأكد، يجي يشوف آه في شيء، تقولها ايش فيك ليش راجع، يقول لا ما في شيء. وعلى هالمنوال وحست فيه وبدت المشاكل بينهم، وانت تشك فيني لا ما شك فيك، والله انا ما ادري ايش اقول لك بس انت حركاتك ما هي مضبوطة، احترم نفسك ما انت تحترم نفسك. ويوم الايام وعوض يقول حق زهرة انا بروح الوادي الفلاني، والوادي هذا كان فيها يعني في جنبه في سوق، وكانوا اذا راحوا للسوق يحتاجون يومين ثلاث مشي ولا على دابة وكذا، والارض وعرة وجبال، فزهرة عارفة موضوع السوق النبعيد. قال انا بروح السوق تبين شيء شو توصين؟ قالت والله نبي الغرض الفلاني الغرض الفلاني وكذا. قال اوكي حاضر. وراح عوض، طبعا هو راح مني وتخبى مني، تخبى بعيد عن بيته. المهم قاعد يطالع البيت يراقب يبي يتأكد عشان يطمئن قلبه. وقت العصر يعني عده، وجت المغربية وعدت وظلمت الدنيا، وهو يطالع بيته من بعيد قام يعني يراقب يشوف في أحد يمر بيته بغيابه ولا لا، هل زهرة هذه يعني أخلاقها مثل ما أنا أعرفها ولا لا، وينتبه على شيء، ولا هذه زهرة بنص الليل طالعة من البيت ومعاها حطب وتصعد على يعني كوم من الحجارة حاطينها جنب البيت، وهم أصلا عايشين فيه يعني في شعيب يعني في حجر وفي كذا وجنبهم جبل، المهم في حجارة، وتروح زهرة وتحط الحطب فوق الحجر شوي وتولع النار، وهو يطالع يطالع يقول ليش شاب النار نص الليل غريبة، وليش حاط الخشب والحطب فوق الحجارة، يعني خلت الوادي من بعيد مبين، من بعيد يشوف. لكن بعد ساعة ساعة ونص ولا هذا الرجال اللي جاي يتسحب من بين هالأشجار ويدخل بيت عوض. هني فهم عوض ان النار اللي كانت مولعتها زهرة كانت اشارة حق عشيقها عشان يشوف من بعيد، هنا قبل لا اتصالات ولا فاكسات ولا، فشاف النار عرف هذه الاشارة وراح ودخل عندها في البيت. ويجيكم عوض يركض يركض يركض لين وصل عند باب بيته، ودخل اول ما دخل دخل بسلاحه، وانتم مثل ما بينت لكم سلاح هذا الشيكي هذا كان من اقوى الاسلحه ايامها. اول ما دخل عليهم ولا زهره حاضنه رجال حاضنين بعض، لكن ظهر الرجال بوجه عوض ويطلق عليه النار طلقة واحدة، وتدخل الطلقة من ظهر الرجال وتطلع من ظهر زهرة. ذبحهم اثنيناتهم، قتلهم بطلقة واحدة، ولما ماتوا طايحين فوق بعض، حاضرين بعض وطايحين، والطيحة طيحة ماتوا. وهرب، اختفى عوض من ذاك اليوم. أول يوم، ثاني يوم، أربع خمسة أيام، ويمرون رعيان على يعني من ربع عوض، يا عوض يا عوض ما في حد. مر أبو عوض، يا عوض وينك يا عوض، دخل البيت ولا زهرة ومعاها واحد حاضنين بعض. والمشكلة ان الأبو يوم جاء كان اصلا مسير، يعني معاها كم رجل يعني من اهل ديرته يعني يتمشون وكذا، ومر على بيت ولده ورايحين، الظهر عندهم يعني تجمع او عزومة او شيء. المهم الخبر انتشر وشافوا رجال حاضن زهرة، قعدوا يدورون على عوض، يدورون يوم يومين ثلاث لين وصل له ابوه. قال والله يا يبا هذا اللي صار، انا شفتها مع رجال وقتلتها وقتلت الرجال معها. ابو زهرة سمع بالسالفة وعرف ان بنته غلطانة، وعرفوا ان الرجال هذا اصلا من احد القرى يعني القريبة منهم، وهذا اخلاق زفت وعنده بلاوي ومشاكل يعني اصحاب سوابق. انفضحت البنت، فقام ابو زهرة وتنازل، قال انا عوض ما ابي منه اي شيء، انا متنازل لوجه الله. حتى اهل الولد اصلا يبون السلامة، قالوا ولدنا غلطان مصيره عند رب العالمين، احنا متنازلين وما نبي شيء، وعوض ما حد يجيه ولا حد يقرب له. المهم رجع عوض، لكن عوض صار في دخل في حالة نفسية، ما هو متقبل ان قتل رجال وقتل زوجته، وان ليش يا زهرة اللي انا حبيتك واللي تروحين تخونيني يعني زرع عقله. قاعد يبكي وشوي شوي تزيد عند الحالة، كل ما له تزيد عند الحالة. قام يبكي ويمشي بهالوديان وبهالقرى والناس كلها تعرف قصة هذا، يبكي لأنه قتل زوجته وقتل معاها رجال، شافهم مع بعض وانصدم وكذا، يبكي ويمسح دموعه بكمة، وحالته مزرية، لا يسبح لا يقعد مع الناس لا يحلق شعره لا يلبس لبس نظيف، تدمر. المهم وكله هايم بهالوديان. تقول لي زين وين راح سالمين يا بطل؟ انا اقول لكم سالمين يوم سكن بوادي ثاني لكن بعيد شوي، تزوج وجوه عيال وراحت فيه الدنيا، وعوض يمشي بهالوديان ومثل المجنون. مرت تقريبا ثلاث اربع سنوات، وبالصدفة سالمين يقنص، وبالليل بهالجبل قاعد يقنص كذا ويسمع صوت واحد يبكي ويئن، يبكي ويسمع الصوت، يقول هذا والله العظيم ما هو صوت يعني غريب علي، ومنو هذا اللي يبكي بهالليل بهالوادي؟ يعني يدور يتلفت يدور مني ومني. والمهم ولا هذا الرجال ضعيف وشعر وريحته يعني مو متسبح صار لسنين، وملابس المبهذلة، ويقرب منه قال له بسم الله الرحمن الرحيم، انت جن ولا انس ولا؟ ويطالع هذا عوض يطالع منه سالمين، قال انت سالمين؟ قال اي نعم، انت منو؟ قال ما عرفتني، انا عوض رفيجك. هلا عوض يا هلا، ويحضن فيه، ايش فيك؟ ليش صاير فيك يا عوض؟ انت ايش مسوي؟ شلون صار فيك كذي؟ وينك قاطعني؟ لا جيتني لا سلمتني. قال لا انا والله العظيم عايش بهالوديان صار لي الحين كم سنة، وكاره الحياة، ودي إن الله ياخذ عمري وموت، لكن ما أدري أنا كل ما أصحى الصبح ألقى نفسي يعني إلى الآن على قيد الحياة وأتمنى الموت. قال لي يا عوض اذكر الله يا أخي شو مسوي شو صاير فيك أنت؟ قال أنت ما تدري أن أنا يعني تزوجت زهرة؟ قال لا والله أنا بيني وبينك سمعت وقلت كيف يعني أنا المرة طلعت من ذمتي يعني. قال زين أوكي شو المشكلة يعني؟ قال خانتني يا سالمين، شفتها مع رجال ورحت قتلتها وقتلت الرجال وتنازلوا عني، لكن أنا يعني من يومها ما أذوق طعم النوم ولا آكل ولا أشرب وكرهت الحياة، أنا كنت أحبها أنا كنت ما أدري شنو أنا، وخانتني هذا اللي قاهرني هذا اللي كذا، ونظرة الناس لي إن أنا زوج المرة اللي كانت تخون الرجال. أو يقعد سالمين يضحك يطالع يضحك، عوض يلتفت على سالمين قال أنت تضحك تضحك على معاناتي يا سالمين؟ أنا رفيجك رفيج عمرك عوض، من كنا احنا صغار مع بعض، يا ما دافعت عنك يا ما رحت معاك يا ما جيت معاك، تضحك علي لأني بهالحالة هذه؟ ويضحك سالمين وعوض ما تقهر، قال أنت ما تستحل وجهك بدل ما تواسيني بدل كذا، ويضحك قال تبين أواسيك ويضحك. توقعوا ليش سالمين كان يضحك؟ قال عوض أنت تدري أنا ليش طلقت زهرة؟ قال لا أنت ما قلت لحد ولا حتى هي ما تدري أنت ليش طلقتها. قال أنا طلقتها لأني يوم الأيام شكيت بأخلاقها، فقلت لها أنا بروح الوادي الفلاني بودي الحلال اللي عندي عشان يعني أسقيهم، والسقية هذه لازم بالأسبوع مرة أو مرتين أقل شيء يعني، فتأخذ مني اليوم بطولة يعني. فذاك اليوم قلت أنا بروح بأخذ الحلال وأروح أسقي يعني. قالت أوكي، وفعلا خذيت الحلال كله ورحت مشيت، لكني خبيته بعيد عن بيتي بحيث انها ما تشوفني، وقعدت اراقب البيت شوي واشوف رجال يدخل بيتي. عوض انصدم قال اتكلم جد يا سالمين؟ قال اسمع اسمع، واشوف رجال دخل بيتي، أنا من المقرر أني إذا برجع البيت برجع على وجه الفجر لأن المسافة بعيدة والروحة تأخذ مني مسافة والردة المهم، فهي كانت على علم أني راح حج الفجر. العصاري دخل الرجال وأنا راقب، والمغربية موجود، وقرب وقرب وقرب وقعد أطالع من الفتح من داخل البيت، وال زهرة معاها رجال في وضع مخل يعني مثل الأزواج، وأنا معاي سلاحي، وكان بإمكاني أني أدخل عليها وقتلها وقتل اللي معاها وقتل عشرة منهم. وانت تعرفني يا عوض ساكت عوض، لكن أنا ما بينت لها أي شيء. ورحت رجعت إلى الحلال وجيت مرة ثانية الفجر، واليوم الثاني قلت لها أنا بروح أصفي ذهني يعني في أحد الوديان وكذا، وفعلا رحت ثلاثة أيام وقررت وتعوت من الشيطان أني ما أقتلها وأني أطلقها وأخلص منها. وهذا كان الحل اللي أنا فضلت اني اطلقها ولا اني اوصل إلى المرحلة اللي أنت وصلت لها يا عوض. قال إيش تقصد؟ قال أنا أقصد أن أنت الرجال اللي كنت مع زهرة اللي خنتني مع زوجتي يا عوض. تحسبني ما أدري؟ أنا شفتك بعيني وكنت قادر أقتلك وأقتل زهرة، لكن قلت ليش؟ الدنيا فيها سعة، أطلقها وأتزوج أحسن منها والله إن شاء الله بيعوضني خير وينتقم منك. وفعلا أنا طلقتها وكنت أدري أنك راح تروح لها مرة ثانية، ودريت بسالفة أبوها يوم مسكك، وثاني يوم رحت وتقدمت لها، وأنا كنت أدري ولا وكنت أدري بعلاقة الرجال اللي كان يخونك، لكن كنت أنتظر اللحظة. وأنا أدري أن مثل ما أنت كنت تسوي فيني راح يسوون فيك، وفعلا تحقق كلامي، لكن أنت ما كنت حكيم مثلي، أنت ضيعت نفسك وذبحتها وذبحت الرجال، ما تصرفت بذكاء علشان تعرف أن الدنيا دوارة يا عوض. ويقعد يبكي عوض بكي، انصدم أن صاحبه يدري بكل شيء. هو يدري أن يعني كان في باله أن سالمين ما يدري عن شيء، لكن طلع سالمين داية. يقول لكم الليلة هذه قعد فيها عوض يبكي بهالوادي، وتركه سالمين ومشى عنه. لقوه اليوم الثاني الصبح متوفي من كثر الإجهاد والتعب والحالة النفسية اللي صارت فيه، وما بطل بكي لين مات. وراحت قصة سالمين وقصة عوض في يعني حكمة التصرف. إذا المرأة ما عجبتك، ولا المرأة مثلا ما في توافق بينكم، ما لا داعي تقتلها، ما لا داعي تفضح نفسك وتفضحها، استر عليها لوجه الله، مو عشانها ولا عشان أخلاقها، لا لا، لوجه الله، وروح تزوج أحسن منها. ولا وترى على فكرة، ترى مرات يطلع العيب منك أنت، ترى من الرجل ما تعرف تتصرف. لا تصرف على أهلك، لا تراعيهم، لا تحترمهم، تسوي نفسك أسد داخل بيت وبره دجاج، ما لا داعي كثر حكي. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.